أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل يا معالي الشيخ ويقول سب وشتم القدر هل هو مخرج من الملة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن تدبير الكون هو بقدر من رب العزة والجلال، كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. وذكر ما يتعلق بالقدر على نوعين، منها ما يكون على جهة القدح في الفاعل والكلام في استنقاص رب العزة والجلال، وهذا لا شك أنه من المخرجات من دين الإسلام. والثاني أن يكون القدح وصفا للواقع، كما لو قال في يوم نحس مستمر، فهذا جائز ولا حرج فيه، لأنه إنما يصف الإنسان به الواقع. وأما الثالث فأن يتكلم الإنسان على جهة التنقص للقدر، لا يريد بذلك رب العزة والجلال، فهذا محرم ومنقص للإيمان الواجب كماله، ولكنه لا يعد كفرا وإنما يعد معصية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يسبني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. أثابكم الله. هذا المستمع عبد الكريم يسأل بارك الله فيكم ويقول: في صلاة الأمس العصر رأيت أحد الأشخاص وهو يتوضأ وأسرف في الماء، هل من توجيه؟ الإسراف في استعمال الماء من الأمور المحرمة التي يجب على الإنسان أن ينتهي عنها، وقد قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فعند ذكر الأكل والشرب نهي عن الإسراف. فهكذا في بقية أحوال الإنسان ينهى عن الإسراف فيها. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحد للوضوء 3 غسلات، فدل هذا على المنع من الزيادة في عدد الغسلات. أحسن الله إليكم. هذا حسام من اليمن يقول: المطلقة طلقة واحدة هل لها أن تخرج من البيت أم تبقى في بيت زوجها؟ إذا طلقت المرأة طلقة أو طلقتين فإنها تعتبر مطلقة طلاقا رجعيا، ومن ثم فإنها ما دامت في مدة العدة فإنها تبقى في بيت الزوجية، ولا يجوز لأحد أن يخرجها من بيت الزوجية، بل الواجب إبقاؤها في ذلك البيت. ومن ثم فإن من الواجب على المطلقة بطلقة أو طلقتين أن تبقى في بيت الزوجية. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن ثم فإن الواجب عليها البقاء في بيت الزوجية، ولها أحكام الزوجات من جهة النظر، ومن جهة وجوب النفقة، ومن جهة جواز مس الرجل لها، فإذا رجعها بالقول أو جامعها بنية إرجاعها فإنها تعود لعصمته وتكون زوجة له، فإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية. فانظر لحال هذه المرأة في لحظة واحدة بعد إكمالها للحيضة 3 تصبح أجنبية، وكانت قبل تلك اللحظة بثواني زوجة، يجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها وتجب نفقتها، فلما أكملت عدتها أصبحت امرأة أجنبية لا يجوز له أن يرى أي شيء من بدنها. ومن هنا نعلم أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تلزم بيت الزوجية. وليتنبه هنا أن الطلاق لا بد أن يكون في وقته، بحيث يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وتكون طلقة واحدة لا يزيد عليها. أثابكم الله. هذا سائل عبر جوال البرنامج يقول: أنا على سفر طويل مستمر سواق، هل يجوز قصر الصلاة باستمرار؟ يقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأجاز الله جل وعلا في هذه الآية للمسافر أن يقصر الصلاة، ولم يفرق بين من كان سفره طويلا أو كان سفره بعيدا أو قريبا. ومن هنا فالظاهر أنه يجوز لك أن تقصر الصلاة، وأن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن الآيات والأحاديث والنصوص التي وردت بالرخصة في ذلك تشمل المسافر إذا كان سفره مباحا ولم يكن لمعصية أو عدوان. أثابكم الله. فارس محمد من اليمن يسأل ويقول: ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن الرجال، وأن يكون الأذان للرجال، ولم يعهد أن يكون للنساء أذان. وقد ورد في حديث: ليس على النساء أذان ولا إقامة. ومن ثم فإن الأذان خصوصا في المجامع العامة وفيما يصل الصوت فيه إلى الآخرين يكون من قبل الرجال لا من قبل النساء. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ سعد، أقول في دعائي: يا حنان يا منان اقض لي كذا أو كذا، أو اصرف عني كذا، هل كلمة يا حنان يا منان صحيحة؟ اختلف أهل العلم في هذين الاسمين ومدى تسمية الله عز وجل بهما، وهلهما من الأسماء الحسنى أو ليس كذلك. أما اسم المنان فقد ورد في النصوص، ولكن لفظة حنان هذه مما وقع الاختلاف في جواز توجيه الدعاء إليها. ومن ثم فإن الأولى اجتناب توجيه الدعاء لهذه الكلمة. أثابكم الله. السائل يقول: معاكم يعقوب عثمان إسحاق من السودان. سؤالي: كنا نصلي في صلاة المغرب، الإمام سلم في ركعتين فقط، وسلمنا مع الإمام، الإمام قال: باقي ركعة، قلنا نعم، فقام وجاب ركعة وبعد ذلك سجد سجدتين قبل السلام، هل الصلاة صحيحة؟ نعم، الصلاة إن شاء الله صحيحة ما دام سلامه في أثناء الصلاة كان سهوا وغلطا. والأولى في مثل هذه الحال أن يكون السجود بعد السلام، وذلك لما ورد في حديث أبي هريرة في ذكر ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم ذهب إلى جانب المسجد مغضبا، فقام رجل في يديه طول فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: بلى، قد نسيت الصلاة. فالتفت إلى جماعة من الصحابة فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد للسهو بعد فراغه من السلام الأول ثم سلم مرة أخرى. أحسن الله إليكم. والسائل يقول: يا شيخ، هل يجوز أن يصلي الصبي الذي لم يبلغ أن يصلي بالكبير؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصبي المميز غير البالغ لا يصح له أن يصلي بالرجل الكبير البالغ. قالوا: لأن الصغير إنما تكون صلاته نافلة ولا تؤدى على جهة الفرضية، ولا يصح لمصلي الفرض